معنا في الدنيا الأخرى يسعد اللي زارك مرة متع العينين. اشفع اشفع فينا يا نور العين يا محمد يا جد الحسن سألتك بالصحة. اشفع فينا يا نور العين يا محمد يا جد الحسن سألتك بالصحة. اشفع فينا يا نور العين. اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه صلي يا ربي عليه اللهم صل عليه صلي يا ربي عليه اللهم صل عليه الحبيب اللي بحبه اللهم صل عليه الحبيب اللي بحبه اللهم صل عليه الحبيب اللي بحبه اللهم صل عليه الحبيب اللي بحبه اللهم صل عليه أوجد ربي وحبه أوجد ربي وحبه الحبيب اللي بحبه اللهم صل عليه الحبيب اللي بحبه اللهم صل عليه أوجد ربي وحبه اللهم صل عليه أوجد ربي وحبه اللهم صل عليه.